وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قالون واندرج معه البزي وقنبل من طريق ابن شنبوذ وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وروح وخلف العاشر. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. يذكرون يذكرون. الأزرق بقصر البدل واندرج معه الأصفهاني. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون يذكرون. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. قنبل بقراءة صراط بالسين واندرج معه رويس. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. خلف عن حمزة بالسك على أل. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. خلف عن حمزة بترك السكت.